السلام عليكم. صباحك الله بالخير. الله يبارك فيك ويبارك في الجميع. ما ذنب الذي عنده مزرعة سليمة وخالية من السوسة وفيها لا يقل عن 10,000 فسيلة ويمنع من البيع، ويقال له بما معناه انتظر حتى تجيك السوسة، ويسمح في بيع الأنسجة؟ هنا السؤال، يعني أين الخبراء؟ أين المهندسين؟ الموضوع سهل، أنهم يستطيعون يبحثون هالنخلة هي فيها سوسة ولا لا، علما بأنها إذا غطست لمدة ساعة في المبيد الحشري مستوحة على جنبها الفسيلة يبي يموت جميع أطوار السوسة. إحنا ما نقول شيء في الحجر اللي مزارع مصابة، لكن إنسان عنده مزرعة وتعبان عليا ويبغى يترزق الله، اليوم بيع الفسيلة يعادل بيع الثمرة كذا سنة، لأنه يعتبر صافي ربح. اللي لما يكون عند الإنسان في حدود 10,000 فسيلة من 100 كم، هنا الكلام. المزارع محتاج، المزارع عليه ضغوط، عليه ديزل، عليه كهرباء، عليه عمالة، مهدد من كل ناحية، فبأي حق يمنع هذه المزرعة السليمة؟ الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم، أكرر أقول من الخطأ منع بيع فسائل المزارع السليمة واللي ثبتت سلامتها عن طريق فرقة وزارة الزراعة، يأتون له كل شهر ويقول له مزرعك سليمة. طيب خلاص مزرعتي سليمة، اسمح لي أبيع، اسمح لي أرصص، اشرط علي أنقله، اشرط علي أحطه بسيارة مقفلة مثل اللي يجينا ترالات الترانزيت تجي من شرق المملكة الغربة، أحضر أنا للخير. إن كلمة أني والله يبي، قال لي لا لا تبيع. طيب إن خليتها بأمة مصيبة، وإن شلته وزرعتها مشتل برضو مصيبة، تبي تأخذ من جهد وتأخذ من مصروفات. وأنا أتكلم عن جميع المزارعين، ليس عن أي مثلا شخص معين. هنا المشكلة يا دكتور عبد الرحمن الله يجزاك خير، حنا لازم نفرق، لازم نعطي المسؤولين الثقة بأن لهم حق يكشفون ويغطسون. يقول قائل أنه والله السوسة خفية، خلاصنا السوسة خفية غطس، احنا ما قلنا شيء. بعد أن تضمن أن النسيجي ما به سوسة، من يضمن؟ من يضمن أني إذا جبت نسيجي وزرعته من بكرة تطب عليها السوسة؟ هنا الكلام، سبحان الله. يعني السوسة خفية عند اللي مزرعته سليمة ومبحوص عليها 6 مرات 6 شهور ويتبعص وسليمة، ولا هي بخفية عند حقين الأنسجة. واللي أهم من ذلك، من يضمن لي أني أنا إذا خسرت وخدت نتيجي دبل عن الفسيلة ومشكوك فيه وممكن ما يمسك لقاح والكل يشتكي منه وتعبت عليه 7 سنوات يطلع فحل ولا يطلع يمسك شيص؟ طيب من يضمن لي؟ هنا الكلام، من يضمن لي؟ إذن يا أخوان، لازم المزارع السليمة تعطى شروط دقيقة ويسمح لها ببيع الفسائل. والله يبقى الجميع ويسعد الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، هو فعلا معمول في وزارة الزراعة عندكم في السعودية وفي معظم الوزارات على فكرة دوليا، حضرتك بتقدم طلب لنفس المكان اللي حضرتك تابع ليه، لأن عند حضرتك مجموعة من الفسائل وعاوز حضرتك أن أنت تنقلها من مكان إلى، فبتطلع لجنة اللي هو المتبع فعلا عندكم حتى في المملكة، بتطلع لجنة وبتبص على الفسائل وبتعمل لها الوقاية بتاعتها وبتفصل اللي هو المصاب إذا كان لا قدر الله في مصاب عن السليم، وتعمل الوقاية بتاعتها، سواء زي ما حضرتك تفضلت بتغطيس الفسيلة أو رشها بأحد المبيدات أو بالبودرة، بودرة الملاسيوم أو إلى الآخر، وبعد كده بيرصصها عشان خاطر حضرتك تعدي منها من أي مكان بيبقى حق حضرتك. وده معمول فعلا فيه عندكم في المملكة، وأنا لمسته بنفسي كان من حوالي 4 سنوات. خلاص، تحياتي لحضرتك. السلام عليكم مهندس أحمد، الله يصبحك بالخير يصبح الجميع بالخير. تراي أنا أحبك واحترمك، مش عايز أزعل منك. حنا يا أخي عارفين النظام عندنا وفاهمين، وحنا أبناء البلد، حنا ما نتكلم جزاف ولا نتكلم بكلام غير حقيقي. معليش يا مهندس، مع احترامي لك، هذا الكلام من 4 سنوات نعم، أما الآن ممنوع. الآن في عندهم خطة يسموها احترازية، يعني بحدود 4 كيلو سوسة عنك يقولون لك اصبر حتى تجيك السوسة عشان يسمع لك المنع. نعم يا مهندس، أيوة هنا المشكلة. يقول لهم أنا عايز وسائل معروف أمها وفيها أمها ثمرة جيبة، يقول لك لا روح خذ نتيجي عشان بعد 10 سنوات من التعب والعنى أما يصير فحل أو يصير شيص. وانت سمعت كلام الناس يتكلموا عن النسيج. حنا نقول يا جماعة، يا مسؤولين، يا وزارة الزراعة، يا دكاترة، الله أعطاكم علم وأعطاكم خبرة كيف هالنخلة يعني يعمل لها حاجات احتياطية زي ما قلت أنا في رسالتي الأولى، يطلب من المزارع انه يغطس. وانا قلت لكم واقول للجميع، عندي مهندس رئيس قسم وقاية في وزارة الزراعة، اللي يبغاني اعطيه رقمه اعطيه رقمه، غطس 12 ساعة، 12 ساعة غطس الفسيلة، يعني يحطها المغرب يطلعها الصباح، وزرع 4000. تعالوا تفضلوا شوفوا، كلها مشيت من احلى شيء النخيل عنده. نعم، طيب من يضمن لي اني انا اذا جبت نسيجي ما يكون النسيجي فيه اصابة؟ هنا المشكلة. من يضمن لي؟ ما احد يضمن. من يضمن لي انه انا اذا جبت النسيجي نقول عنه معلش سليم وزرعته ما تجيني سوسة؟ اذا هذه طائر خلاص انتشرت، زيها زي حفار الساق وزي العنقرة وزي الطيور الطائرة، وقع الفاس بالرأس على ما يقولوا. الحجر لما يكون جراد جاينا من أثيوبيا يجهزون طائرات على البحر، أول ما يقع في البحر يرشوه وهذا نعم يقمون عليه قبل يدخل، هم الآن خلاص. إذا أنا أطالب يا مهندس وأنا أطالب المسؤولين جميعا بأنهم يعملوا ترتيبات ويسمحوا ببيع فسائل المزارع اللي بشهادتهم ثبت خلوها من السوسة، ما يقولوا له اصبر حتى تجيك السوسة، ان سابها بامها مشكلة الفسيلة، وان طلعها برا برضه وصرف عليها مشكلة. وهذا تجيب مبالغ، يعني ما هي حاجة بسيطة، 20,000 50,000. الان الواحد يبيع ثمرته 1,000 نخلة ما تطلع له 50,000، والحسابات موجودة من الديزل والمشاكل، 50,000 صافي ربح، هذا مليون. لما نقول 10,000 تديله مليون دبعة واحدة، لأنها هي تعتبر صافي ربح، طلعت هي مع أمها وشربت مع أمها. فالله يبارك فيك ويعطيك العافية، بس ولو لا تزعلني عليك. شكرا يا مهندس.